مهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، قبل قليل كنت في درس من دروس الثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، وانقطع عن النت وكان آخر مرة في وقت صلاة العشاء، فخرجت لصلاة العشاء، والآن بعد العشاء عندنا درس مع المنظومة الميمية للحافظ الحكمي، لذلك أرجو من الأخ الذي أنزل هذا الإعلان ورابط أن يا أبا إلياس أن تحذفه وأن تضع العنوان شرح المنظومة الميمية للحافظ الحكمي أو قراءة من شرح المنظومة الميمية للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. وأرجو البرنامج، أرجو البرنامج سيكون بإذن الله تعالى هكذا: يوم السبت علوم قرآن وقراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، أرجو أن تقيدوا البرنامج. يوم السبت قلت علوم قرآن، وكنا قد مشينا شوطا كبيرا في علوم القرآن، ونكمل ما تبقى من رسالة لشيخ الإسلام بن تيمية، مقدمة في أصول تفسير، وأستعين أيضا برسالة أخرى جمعتها من كتب علوم القرآن، وقراءة من تفسير الشيخ ناصر السعدي، نقرأ من الجزء الخامس من عنده، الجزء الخامس عنده تفسير ناصر السعدي، النسخة اللي عندي هي الطبعة الأولى في 5 مجلدات، الجزء الخامس نقرأ قراءة منه حتى نكون ممن يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى، يبتدئ من سورة الأحقاف يوم السبت. الدرس الأول يكون بعد المغرب، علوم القرآن بعد المغرب، وقراءة من كتاب التفسير بعد العشاء بتوقيت الجزائر. يوم الأحد عندنا شرح المنظومة الميمية، شرح المنظومة الميمية يوم الاثنين. فالمنظومة يكون شرح المنظومة بعد العشاء يوم الأحد. يوم الاثنين تيسير العلام، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام فقه الحديث، فقه الحديث يكون بعد المغرب، فقه الحديث بعد المغرب أو فقه أحاديث الأحكام بعد المغرب من تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. بعد العشاء الباعث، مصطلح الحديث الباعث الحثيث، يوم الأربعاء شرح الثلاثة الأصول بعد المغرب وشرح المنظومة الميمية بعد العشاء. ويحتمل يعني يحتمل أن يكون يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء هذا احتمال حتى أنظر وقتي وارتباطاتي. يوم الثلاثاء يكون وصول فقه نكمل الورقات، والفقه نكمل شرح الرسالة لابن بزيد لابن أبي زيد القرواني. واحتمال آخر يوم الأحد أن نضيف نقرأ من كتاب في المنهج، نقرأ نتدارس من كتاب في المنهج. هذا هو البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك، أن يسر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن نبدأ في الدرس حيث وقفنا على قولي، نبدأ في الدرس حيث وقفنا على قول الناظم يقول رحمه الله: وعالم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أخي، بارك الله فيك، حياك الله. طيب، يقول الناظم رحمه الله: وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم، وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. قوله عباد صيغة مبالغة من عابد، يعني لو اجتمع ألف عابد فعالم واحد رباني تقي لله عز وجل أشد على الشيطان من هؤلاء، لأن العالم يكشف تلبيسات إبليس ويكشف وساوسه ويكشف مغالطاته. أما العابد فلا يكشف شيئا من ذلك، وعبادته لنفسه. أما العالم علمه متعد لغيره ونفعه متعد لغيره، فهو يقطع الطريق على الشيطان أن يلبس على المؤمنين، وأن يلبس على المستقيمين، وأن يلبس على أهل الطاعة وأهل الصلاح. ولذلك كان أشد عليه من ألف عابد. لأن هؤلاء نفعهم قاصر عليهم أي العباد، أما العالم فنفعه يمضي إلى الدنيا ويسري في الناس. وهذا المعنى يروى فيه حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. وهو ضعيف جدا كما في ضعيف الترغيب والترهيب لشيخنا الألباني رحمه الله. وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وذكره أيضا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. وجاء عند الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه. وقوله ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه، لا بد أن ننتبه هنا، لا يقصد به الفقه المعهود الآن، شروط الصلاة والوضوء ونواقض الوضوء وأركان الصلاة وواجباتها وسننها وأدابها، وأيضا الصيام وأحكام الصيام والزكاة والحج والعقود والمعاملات والزواج، لا يقصد بذلك، إنما يقصد به الفقه في الدين، الفهم في الدين. فأفضل ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، أي فهم صحيح. لأن الطاعة هي تطبيق الأمر والنهي على مراد الله ومراد رسوله. الطاعة تطبيق الأمر والنهي على مراد الله ومراد رسوله. فما عبد شيء الله بشيء أفضل من فقه في دين الله عز وجل وفهم صحيح لمراد الله ومراد رسوله. ولفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، أي الفهم عن الله ورسوله فهما صحيحا سليما. بعيدا عن ابتغاء الفتنة، وبعيدا عن الزيغ والضلال، وبعيدا عن التأويل الفاسد. فقال أبو هريرة: لئن أجلس ساعة أتفقه فيها أحب إلي من أحيي ليلة إلى الغداة. والحديث حكم عليه الشيخ الألباني في الضعيفة بالوضع. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان لعل أحدكم يقول: ما دام الحديث الأول ضعيف جدا والحديث الثاني موضوع، فلما أوردهما الشيخ ها هنا؟ قلت: أوردهما قبله من ذكرت، وقد أورد الأول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي أيضا، وأورد الثاني الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه، والدارقطني، وأسندوا. وإذا روى أهل الحديث حديث وأسندوه، فقد برأوا ذمتهم. والشيخ ها هنا قد بين، أسند وبين، وإذا أسند وبين فلا لوم عليه، وإنما اللوم على من يورد الأحاديث الضعيفة جدا التي لا يسندها. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان الشطر الأول منه من حديث ابن عمر، وقال: والمحفوظ في هذا اللفظ من قول الزهري ليس من قول ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الناظم رحمه الله: وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. أي عندما يموت الحبر العالم يكون موته أعظم من موت أقوام وأقوام. فموت العالم ظلمة في الإسلام، ولهذا يموت أقوام وأعداد كثيرة من البشر، وما يشعر بهم ولا يشعر بهم الناس كثيرا، ويموت العالم فتشعر به الدنيا كلها، ويتألم أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الفضل لموته. فقد كان نفعه عليهم خيرا، وكان أهل السماوات والأرض يستغفرون له، والاستغفار فائدته تعود على الأمة: واستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالملائكة تستغفر لطالب العلم وللعالم، وكل شيء في السماوات والأرض، واستغفارهم تعود ثمرته على غيرهم، وعلمه نفعه متعد. فلذلك يتألمون لموته ويحزنون لفراقه. فمصابه مصاب واسع الألم، أي موت العالم مصاب جلل، ألمه واسع، بينما موت غير العالم مصابه ليس واسعا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن تهون عليه مصيبته فليذكر مصابي فيه. فلا شك أنه سيد العلماء كما أنه سيد الأنبياء، فمصابه مصاب جلل، فكذلك ورثته، فإن العلماء ورثة الأنبياء. فلا شك أنه أمر جلل ومصاب ألمه واسع، بينما موت غير العالم مصابه ليس واسعا وألمه ليس شديدا، وإنما في محيط أولاده وقرابته ومعارفه ومن له به صلة خاصة من موت غير العالم. أما العالم فمصيبته يشعر بها أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الفضل لموته، كما قال الشاعر: يموت قوم ولا يأسى لهم أحد، يموت قوم ولا يأسى لهم أحد، وواحد موته هم لأقوام. وقال الناظم رحمه الله: كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم، كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. قوله كما منافعه في العالم اتسعت أي أن المصاب فيه واسع، لأن منافعه اتسعت في العالم، وهذا كالتعليل لما قبله. وللشياطين أفراح بموتهم أي وللشياطين أفراح بموت العلماء، شياطين الإنس والجن يفرحون بموت العالم، كما جاء عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: والله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت 70 عابدا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. لموت عالم أحب إلى إبليس من موت 70 عابدا، لأن إذا مات العالم ذهب معه علمه وحل مكانه الجهل، فعشعش الشيطان وصرخ ولبس ووسوس، ثم قال الناظم رحمه الله مستدركا: تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم. تالله أي يقسم بالله لو علموا شيئا، يعني ولو يسيرا وقليلا عن العلم وفضله ومكانة حملته لما فرحوا بهة الجهل الذي هو وأساس كل شر وبلاء. ثم قال: لأن ذلك من أعلام حتفهم، أي إذا خلت الأرض من العلم ونوره ونفعه ونور العلماء ونفعهم قامت الساعة. ابن لكع ثم قال رحمه الله: هم الرجوم بحق هم الرجوم بحق أن كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكل الجنسين صائبة شياطين إنس وجن دون بعضهم. هم الرجوم أي أهل العلم بحق، لأنهم يرجمون الشياطين بحكمهم، يرجمون الشياطين بشهب الحكم وشهب العلم. وفي هذه البيتين يبين فضيلة أخرى لأهل العلم، وهي أنهم مثل النجوم رجوم للشياطين. هذه النجوم التي خلقها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء ورجوم للشياطين، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فالعلماء كالنجوم رجوم للشياطين، لأنهم يرجمون الشياطين بشهب حكمهم وعلمهم، فيردونهم قتلى صرعى لا يستطيعون أن يوسوسوا لأهل الاستقامة وأهل الصلاح وأهل النهى وأهل الذكر. أعظم بشهبهم أي أعظم بشهب أهل العلم، ومراده أن أهل العلم يتصدون لكل مبطل بالرد والتمثيل وإبطال الشبهات وكشف الزيغ. ولهذا سمى بعض أهل العلم كتبهم في الردود عليكم. يقول ابن رجب رحمه الله: وقد شبه العلماء بالنجوم، والنجوم فيها ثلاث فوائد يهتدى بها في الظلمات، ظلمات البر والبحر، وهي زينة للسماء ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها. والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة. العلماء يهتدى بهم في ظلمات الجهل، وهم زينة لأهل الأرض، وهم زينة لأهل الأرض، ورجوم للشياطين، شياطين الإنس والجن. فالعلماء يهتدى بهم في الظلمات، وهم زينة للأرض، وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل والبدعة بالسنة، ويخلطون في الدين ما ليس منه من الأهواء والضلالات. ثم قال الناظم رحمه الله: هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهله، هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهله. الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم، أي العلماء هم الهداة، يهتدى بهم في ظلمات الجهل، وهذا من فضائل أهل العلم أنهم هداة. لأهدى السبيل، والهداية على نوعين: هداية توفيقية فهذه لا يملكها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهداية إرشادية بيانية هذه يملكها الرسل وأتباعهم والعلماء. والهداية الإرشادية البيانية هي على نوعين: هداية دينية وهداية دنيوية. أما الهداية الدنيوية فيملكها كل الناس، أما الهداية الدنيوية بما سخر الله بعضهم لبعض من المنافع، فيرشد بعضهم بعض المنافع الدنيوية. وأما الهداية الدينية فلا يملكها إلا العلماء، فهم الهداة الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل. وهذا من فضائل أهل العلم، لأنهم هداة لأهدى السبيل وهو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم، الجهال ضلوا عن السبيل وعن الهدى بسبب تماديهم في الجهل. ثم ختم رحمه الله الناظم هذا الفصل بقوله: وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. وفضلهم أي فضل العلماء جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. لما ذكر هذه الفضائل الكثيرة ختم رحمه الله بالإشارة بأن فضلهم جاء في نص الكتاب أي في القرآن الكريم وفي السنة، لأن السنة من الكتاب، يعني في مواضع كثيرة جدا من القرآن وكذلك في السنة. ففضائل أهل العلم أشهر من نار على علم، والعلم هو الجبل الطويل، وإذا كان في أعلاه نار زاد وضوحا. وهذا من الأمثال السائرة التي تضرب لما كان مشهورا شهرة واسعة. وقد أفرد أهل العلم النصوص الواردة في فضل العلم وفضل طلابه في كتب كثيرة، مثل جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، والجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع الخطيب، وفضل شرف أهل الحديث له، وفي كتب السنن أيضا كما في صحيح البخاري كتاب العلم، وفي صحيح مسلم، وفي السنن أيضا خصصوا كتب للعلم وفضل العلم وفضل طلبه. لأن هذه الفضائل إذا حضرت في ذهنه في ذهن الطالب زاد حرصه على الطلب والتحصيل، وكذلك أيضا يقرأ في سير أهل العلم الأفاضل النبلاء الذين عرفوا فضل العلم ومكانته فصرفوا فيه أوقاتهم وبذلوا فيه جهودهم فانتفعوا ونفعوا. والموفق رب العرش لا شريك له سبحانه وتعالى. فصل ثاني بعنوان: نبدة في وصية طالب العلم. نبدة في وصية طالب العلم. بدأ الناظم رحمه الله بذكر هذه النبذة الطيبة المشتملة على جملة من الوصايا لطالب العلم، فقال: نبذة في وصية طالب العلم، أي ما يوصى به طالب العلم، ما يوصى به طالب العلم من الآداب والأخلاق التي هي عنوان فلاحه وسعادته ونجاحه. وإذا لم يكن طالب العلم متحليا بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة لا ينال ثمرة العلم، ولا ينال شرفه، ولا ينال فضله. بل سيكون وبالا عليه. وعالم بعلمه لا يعملا معدب من قبل أهل الوطن. قال رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ضفرت ورب اللوح والقلم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، أي فلتكن همتك وجهدك ووقتك وحياتك وقفا على العلم، ولا تبغي به بديلا. بدأ هذه النبذة الطيبة بهذا النداء اللطيف: يا طالب العلم، يا طالب العلم. وهذا شرف عظيم أن ينادى، أن ينادى العبد بهذا الوصف بطلبه للعلم: يا طالب العلم، أي يا من أكرمك الله عز وجل ومن عليك ووفقك باللحاق بهذا الركب الطيب المبارك، ويسر لك أن تكون من أهل العلم وطلابه الذين خصهم بشرف عظيم وفضل طيب كريم. قاصد بهذا النداء التنبيه إلى ما يقتضيه هذا الانتساب من حقوق وآداب وواجبات تلزم كل سالك هذا المسلك المبارك. وقوله لا تبغي به بدلا، أي لا تبغي بالعلم بدلا آخر، ولا تقبل مساومة في طريقك في طلب العلم. فالعلم أفضل مطلوب وأشرف أمر تشغل فيه الأنفاس وتصرف فيه وتمضى فيه الأعمار وتصرف فيه الأوقات. فأنت في خير عظيم وفضل عميم وفي عبادة الرب العظيم. ويلمح بهذا إلى أن طالب العلم لا بد أن يمر عليه في حياته الدنيا ما يشغله عن طلب العلم ويصرفه عن تحصيله. فالصوارف كثيرة والسواد عديدة، ولا بد من مجاهدة النفس والاستمرار في طلب العلم والمداومة على تحصيله. كلما ورد صارف أو عرض صاد عليه أن لا يشغله وأن لا يصده وأن لا يصرفه شيء عن ذلك، فقد قال له لماذا؟ قال له: لأنك فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، أي إن أمضيت صابرا محتسبا جادا مجتهدا حريصا راغبا شغوفا صارفا أوقاتك ممضيا عمرك في طلب العلم وتحصيله، فزت بأعظم ربح وأكبر غنيمة، وهي أن يرفعك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ورب اللوح والقلم، يقسم بالله عز وجل وخص اللوح والقلم بالذكر في هذا القسم لأنهما زاد طالب العلم، ولا غنى لطالب العلم عن اللوح والقلم، فهما أدوات العلم. يتعلم اللوح يكتب فيه والقلم يكتب به. وذكر ربوبية الله جل وعلا للوح والقلم لأنه يتضمن تذكير طالب العلم باستشعار منة الله عليه أن يسر الله له أن يمسك الأوراق والأقلام ويسطر بها خير الكلام وخير الهدي. وإلا كم من الناس من يحملون الأقلام والأوراق ويكتبون بها الباطل والضلال والكفر والصد عن دين الله. وكل ما أتيته من فضل العلم وشرفه وكل ما فتح الله به عليك من الحكم فكله منة وفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: وقدس العلم واعرف قدر حرمته، وقدس العلم واعرف حرم قدرته، واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. وقدس العلم، التقديس التنزيه، أي نزه العلم عن كل ما لا يليق به، نزه العلم وارفعه عن كل ما لا يليق به وما لا يليق بطلابه وأهل شأنه. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يحترم العلم، وأن يحترم كتب العلم، وأن يحترم حملة العلم، وأن يوقرهم وأن يعظمهم. ولهذا جاء في الحديث: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه الإمام أحمد والحاكم من حديث عبادة بن الصامت، وحسنه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقوله في القول والفعل، أي ليكن تقديسك للعلم وتنزيهك له ومعرفتك بقدره في أقوالك وأفعالك، مشيرا بذلك إلى أن الآداب التي تراعى في حق العلم منها آداب قولية ومنها آداب فعلية، وسيأتي عند الناظم رحمه الله ذكر شيء منها. فعلى طالب العلم أن يلتزم الآداب القولية والفعلية في ذاته وفي أحواله، في ذاته وفي أحواله، في مسائه وفي صباحه، في حله وترحاله. ينبغي عليه أن يراعي آداب طالب العلم. قالوا: الآداب، والآداب فالتزمي، أي التزم الآداب، والآداب مفعول به مقدم، أي التزم بآداب طالب العلم. وقديما قيل: من تأدب ساد، ومن لم يتأدب طرد عن الباب. وهذا باب عظيم أفرده أهل العلم بكتابة نافعة ومصنفات مفيدة. قال رحمه الله: واجهد بعزم قوي لا امتناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. واجهد بعزم قوي لا امتناء له، ولو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. واجهد بعزم قوي، أي واجهد نفسك، أي وابذل جهدك في طلب العلم بعزيمة قوية، بعزيمة قوية ونفس شغوفة. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وإسناده جيد كما في السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني. لا امتناء له، أي لا يتنيك عنه شيئا، ولا يصدنك عنه شيئا، أي لا يكون مع هذا العزم القوي والجد والاجتهاد ما يتنيك أو يضعفك. وعلى طالب العلم أن لا يتوانى، وأن لا يكسل ولا يفسر في طلب العلم. وإذا فتر أو كسل فليفسر إلى السنة وليكسل إلى السنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة، أي نشاط وقوة، ولكل شرة فترة، أي فتور وكسل. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فليكن فتورك وكسلك في طلب العلم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا تخرج عن السنة، وأن تنوع. إن كسلت أو فترت من في نوع فنشط نفسك بنوع آخر، وهكذا. ففي التنشيط والتنويع، ففي التنويع تنشيط، تنشيط وتقوية للعزيمة. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينام. لو يعلم، لو أن المرأة يعرف قدر العلم ومكانته وآثاره وثماره عليه في الدنيا والآخرة لم ينم. وليس المراد بعدم النوم لا ينام مطلقا، إذ هذا غير ممكن ومنهي عنه أيضا. فقد جاءت ثلاثة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروها كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثاني أما أنا أقوم ولا أستيقظ ولا أنام، وقال الثالث أما أنا ما بل أقوام يقولون أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله ولكني أتزوج النساء وأنام وأستيقظ وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا بد، ولنفسك عليك حق، لكن هذا الحق لا يدفعك إلى أن تنام أكثر مما ينبغي، إلى أن تنام طول حياتك، إلى أن تنام طول حياتك. نموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوام، أي ما خسر إلا النوام، فقد خسروا. فالذي ينام كثيرا قد خسر كثيرا. وإنما المراد أنه لا ينام إلا عند غلبة النوم عليه وشدة احتياجه له، لا أنه ينام النوم المتواصل الطويل الذي يجلب له الفتور والكسل والخمول وضعف الذهن. فإياك وإياك يا طالب العلم من فضول النوم وفضول الطعام والشراب وفضول الكلام وفضول النظر والسمع، إياك وإياك. ولهذا كان العلم الذي هو الشغل الشاغل للسلف يقطع عليهم نومهم كلما استذكروا شيئا من مسائله، بل هناك منهم من يأخذ في الكتابة ويكتب حتى يسقط القلم من يده فيغفو أو يخفق رأسه، فلما يستيقظ مذعورا كأن أسدا يطلبه أو كأنه أصيب بمصيبة، فلذلك يقوم من نومه مذعورا. إلى أين؟ إلى القلم، إلى الكتابة، إلى العلم، إلى مطالعته وقراءته. جاء في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يستيقظ في الليلة الواحدة أكثر من مرة، فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر على خاطره ثم ينام. قال محمد بن حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض، فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج ويخرج أحاديثه فيعلم عليها، ثم يضع رأسه. وقد قال الله في وصف أهل الإيمان: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وآثار البخاري مذكور في هدي الساري. وقال رحمه الله: والنصح فابذله للطلاب محتسبا، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترمي. والنصح فابذله للطلاب أي كن ناصحا لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. والنصح هو إرادة الخير للمنصوح، النصح إرادة الخير للغير المنصوح، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما أن الله عز وجل أكرمك بحظ من العلم ونصيب منه، فأوصل هذا الخير الذي أكرمك الله به إلى الآخرين لينتفعوا به كما انتفعت، وليفيدوا منه كما استفدت. بلغ عني ولو آية، ونضر الله امرئا سمع مني مقال فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أي قدمه للآخر، فابذله للآخرين بقلب شفيق رحيم ووجه طليق ومعاملة حسنة. قد استفدت من مشايخك حسن السمت والأدب، فالتزمها وعلم العلم بأدب، برفق وأدب. محتسبا، الصوت لا يصل، الصوت عندكم يصل أو لا يصل؟ في صوته طيب. محتسبا، قوله محتسبا أي الأجر والثواب من الله. لا تشتري به عرضا من الدنيا قليل زهيد، وإنما تبغي به وجه الله سبحانه وتعالى. تبغي وجه الله، نعم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي. أي محتسبا تبغي وجه الله سبحانه وتعالى في بذل العلم لطلابه، لا ترجو منهم شيئا، وإنما ترجو من الله وتحتسب ذلك ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى، وتجعل ذلك من جملة قرباتك وطاعتك التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تبذله محتسبا لله لأنك تخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فتقدم الآجل على العاجلة، ولا تبذله مقابل دريهمات، أو مقابل بعض المال، مقابل ثمن بخس زهيد. في السر محتسبا أي في السر، أي أبدل لهم النصح سرا بينك وبين أحد الطلاب، ولا سيما عند إرادة نصحه وتنبيه على بعض الأخطاء والمخالفات. فإن النصيحة إذا أسليت سرا كانت أبلغ في التأثير والفائدة. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن السلف كانوا يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان على وجه التشهير بالمخطئ، على رؤوس الملأ، ثم قال ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا، من ستر مسلما ستره الله. وهنا ينبغي أن نوضح هذه المسألة. المقصود بكلامه في السر إن كان العيب يتعلق بذاته ولم يكن متعديا إلى غيره، كالمبتدع يدعو إلى بدعته والفاسق يجهر بفسقه، والمفتي يفتي بغير الحق فينشر الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة والمنكرة، فهذا ينصح وينكر عليه علانية، ينكر عليه علانية ويبين خطأه وما رمى إليه حتى لا يتضرر من كان عنده ولا يتعدى ضرره. أما إذا كان في نفسه عيبا، في نفسه، في ذاته، في حاله، فهذا الذي يقصد أن ينصح في السر لا في العلانية، وينكر عليه في السر لا في العلانية. قوله هو الجهر، أي الجهر في الدروس العامة كالخطابة والمحاضرات والكلمات التي تشمل الجميع والنفع العام في المجالس وإفادة الناس، فتكون دائما حريصا على بذل الخير بجميع الوسائل. والجهر أيضا يقال أن تنصح في الجهر، أي إذا أخطأ في دروسه العامة كالخطابة والمحاضرات والكلمات التي تشمل النفع العام في المجالس العامة وإفادة الناس، فأخطأ فيها المخطئ فتنصح له جهرا ولا تتريب عليك في ذلك. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخطأ أحدهم في أمر فهذا ينكر عليه، قم بئس الخطيب أنت. ستكون دائما حريصا على بذل الخير بجميع الوسائل. وفي عصرنا استجدت بعض الوسائل يمكن الاستفادة منها في بث العلم ونشره، كهذه الغرف، الانترنت، والجوالات، والأشرطة، والأقراص، وغير ذلك. وهذا البدل يزيد العلم، كما قال الألبيري في وصيته لابنه: وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شددت. فالعلم إذا أمسكه صاحبه ولم يفد به الآخرين نقص وضاع، وربما ضاع منه، كما قال عبد الله بن المبارك: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما موت يذهب علمه، وإما ينسى، وإما يلزم السلطان فيذهب علمه. وهذا كتم العلم ليس على إطلاقه، يجوز بعض الأحيان كتم العلم للمصلحة، وأيضا ينبغي أن تضع العلم في أهله ولا ينبغي أن تضعه في غير أهله، فإن وضعه في غير أهله سلاه. فالعلم كما قال عبد، ولكن إذا بدلت العلم وقدمت النصيحة إلى الآخرين زاد علمك ونما، فزكاة العلم نفقته. من أراد إذا أردت أن تزداد علمك فانفقه في سبيل الله محتسبا، وهذا من جزاء الحسنة بالحسنة، فمن أحب الخير لعباد الله وفقه الله للخير، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وجار لك ثوابه بعد موتك للحديث، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. السلام عليكم ورحمة الله، معذرة على هذا الانقطاع. وعلى قدر هذا الاحترام تتحقق الفائدة ويعظم الخير، والعكس بالعكس. قال الشيخ محمد بن مانع رحمه الله: ولا ينبغي له أن يكون لئيما يغتاب معلمه ومن يشاركه في الدرس من الطلبة، ويقابل الحسنة بالسيئة، كما شهدنا ذلك من كثير من الطلاب حتى حرموا العلم بسبب ذلك، بل الواجب عليه الاعتراف بفضله والدعاء له، بل الواجب عليه الاعتراف بفضله والدعاء له ونشر محاسنه والكف عن مساوئه. من إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب. ولهذا يخصص أهل العلم في كتب الآداب فصولا في أدب طالب العلم مع شيخه. وحديث جبريل فيه جملة من هذه الآداب، حديث جبريل الطويل فيه جملة من هذه الآداب. ثم قال رحمه الله: ومرحبا كل من يأتيك يطلبه، وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. ومرحبا كل من يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم، أي إذا أصبحت مؤهلا للتعليم والتف حولك الطلاب وأتاك طلاب العلم يتلقون العلم على يد وبوجه طلق، ولتكن نفسك معهم طيبة ومعاملتك معهم حسنة، تتلقاهم بالبشر والحفاوة والترحيب، لأنهم تغربوا عن أوطانهم وأوقفوا أوقاتهم وحياتهم على العلم، على طلب العلم، وتركوا ديارهم وعطلوا كثيرا من مصالحهم رغبة في هذا العلم، فهم جاءوا لأمر شريف عظيم. ومقصد النبيل، فأمثال هؤلاء حقهم أن يتلقوا بالترحيب وحسن المعاملة. ولهذا في تراجم أهل العلم يذكر في أوصاف بعضهم أنه كان يكون أن يكون حسن التودد بالبشاشة والطلاقة والابتسامة وحسن المعاملة، بل ينبغي عليه أن يكون كالوالد لأولاده قال: نزل علينا أبو هريرة رضي الله عنه قال: فكان بينه وبين مولانا قرابة، وهو مولى الأحمس، فاجتمعت أحمس قال قيس، فأتينا نسلم عليه، فقال له أبي: يا أبا هريرة، هؤلاء أنسباؤك أتوك يسلمون عليك وتحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: مرحبا بهم وأهلا. فهذا الترحيب الرفيع يزيد من همة الطالب ويقوي رغبته. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتلقى طلبته الوفود طلع عنه إسلام عبد قيس. والحديث في الصحيحين قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. ومرحبا هي كلمة ترحيب، أي حللت في مكان مرحب وبين إخوة يحبونك. وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم، أي كل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حق طالب العلم فاحفظه، ومن ذلك الترحيب بطالب العلم. وأن يتلقى بهذه الكلمة الطيبة مرحبا. Thank you.